مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، ورمزت إلى اسمها بالحروف ح ميم ألف. أختنا تسأل وتقول: ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو 10 دقائق، حيث أنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس، لأنه من أوقات النهي. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: 3 ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر فيهن الموتى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقيه الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فالمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلي، وهذا الوقت ليس بالطويل، هذا وقت قصير عند توسط الشمس كبير السماء، يسمى وقوف الشمس، يسمى وقت الوقوف. فلا يجوز التعبد بالصلاة ذاك الوقت حتى تزول الشمس، يعني حتى يؤذن الظهر. إذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء، أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة، والوقت ليس بالطويل، يقارب ربع ساعة أو 3 ساعة. وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا للاحتياط حسن، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن الفرج في الصفوف، هل الحركة بسدها يؤثر على الصلاة أو لا؟ سدها مشروع، والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة. فإذا كان في الصف خلل وجذب الإنسان أخاه حتى يقرب حتى يسد الخلل، أو جاء إنسان من خلفهم فسد الخلل من الصف الذي يليهم، كل هذا مشروع وليس ذلك مؤثرا في الصلاة، بل هو من كمال الصلاة ومن تمام الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل: هل من الأفضل أن تصلي المرأة وحدها أو تصلي في جماعة النساء؟ كل ذلك جائز، إن صلت وحدها فلا بأس، وإن صلت مع النساء فلا بأس، الأمر واسع في ذلك. وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين وحده، كل واحدة تصلي وحدها. فإذا تيسر جماعة من النساء وصلينا جميعا في البيت وأمتهن خيرهن فذلك حسن. وروي عن أم سلمة وعن عائشة أنهما أمتا بعض النساء في بعض الأحيان. فالحاصل أنه لا بأس بأن تصلي في جماعة من النساء وتكون الإمامة وسطهن، عن يمينها بعضهن وعن يسارها بعضهن، ترفع صوتها بالتكبير والقراءة في أوقات الجهر كالمغرب والعشاء والفجر، وتعمل كما يعمل الرجل، تكبر وترفع يديها إلى حذاء منكبيها أو أذنيها، وتقول بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تأتي بنوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تسمي، ثم تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة معها، وهكذا في الثانية المغرب والعشاء. أما في الثالثة تقرأ الفاتحة فقط، وهكذا في الثالثة والرابعة في العشاء الفاتحة فقط، وفي الفجر تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، لكن أطول من العشاء والمغرب. وهكذا في الظهر والعصر تصلي بهم سرا ليس فيها جهر بالقراءة. فالحاصل أنها مثل ما يصلى الرجل، لكنها تكون وسطهن، لا تقدم، وتدخل في صلاتها وتطمئن، وتحرص أن تعلمهن السنة إذا كانت تعرف السنة حتى يقتدين بها ويستفيدن منها. وفي هذا لها أجر كبير لما فيه من التعليم، إذا كانت المرأة فقيها في دينها وأمت من تيسر من النساء في بيتها حتى تعلمهن، هذا خير عظيم وفيه فضل كبير، ولكن ليس بواجب، بل متى صلت وحدها فلا بأس. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات، تقول المرسلة حاء عين، أختنا يبدو أنها من السودان، تقول إنها امرأة تعيش بعيدة عن أمها وأخواتها، متزوجة، أنجبت طفلة بعيدة عنهم، فأرسل الأهل من هناك يطلبون صورة للمولودة، فهل لها أن تفعل ذلك أو لا؟ ليس لها أن تعطيهم الصورة، الصورة محرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مطول في النار، الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين. فلا يجوز لها أن تصور البنت وترسلها إليهم، بل يكفي أن تصفها لهم، تقول الحمد لله سوية طيبة جميلة وما أشبه ذلك من الكلام، يكفي الحمد لله. وإن طاعت الحياة رأوها إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. من العراق، محافظة نينوى، هذه رسالة بعث بها المستمع محسن مرفوع أحمد لأخينا سبعة أسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول إن أكثر الشباب عندما أنصحهم بالصلاة يقولون لا نستطيع أن نصلي لأننا ننظر إلى النساء وخاصة المتبرجات، فهل النظر يمنع الصلاة أو يبطلها؟ جزاكم الله خيرا. هذا عذر باطل. الواجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين ويحافظوا على ما أوجب الله عليهم من الصلاة ومن غض البصر. والصلاة في الجماعة في المساجد فريضة. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وهي عقد الإسلام، يجب على المسلم أن يؤديها إذا كان مكلفا، يجب أن يؤديها، وتركها كفر بالله وضلال. وليس رؤية النساء في الطريق أو في المسجد إذا كنا يصلين في المسجد ليس هذا عذرا في ترك الصلاة أو ترك الجماعة، بل هذا غلط ومنكر واعتذار بمنكر عن منكر وهو ترك الصلاة، نسأل الله العافية. والواجب على المسلم غض البصر، أن يتقي الله ويغض بصره عن النساء في الأسواق وفي كل مكان. وليس عذرا له أن يذهب إلى الصلاة، أي أن يصادفه في الطريق نساء، إذا صادفه في الطريق نساء يغض بصره ويجاهد نفسه. قال الله عز وجل قل لهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالمسلم يغض بصره يتقي الله ويحفظ فرجه ويؤدي ما وجب الله عليه من الصلاة في مساجد الله مع المسلمين، يخاف الله ويرجوه. قال تعالى في بيوت أمن الله أن ترفع ويقرأ فيها اسمه. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وقال في شأن الصلاة وعظمتها العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله. في أحاديث أخرى دالة على عظم شأنها. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن الإسلام وعوده الصلاة. وقد هم عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين بيوتهم متخلفين عن الصلاة في الجماعة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها وأن يحذر التخلف عنها، فإن التخلف عنها من صفات أهل النفاق ومن صفات الكفرة ومن أسباب دخول النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فأجابوا بأنهم دخلوا النار لأنهم لم يكونوا من المصلين، نسأل الله العافية. فالمؤمن يتقي الله في كل شيء، فيغض البصر ويحفظ الفرج ويحفظ الجوارح عما حرم الله، ويؤدي ما أوجب الله من الصلاة والزكاة وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك، يجمع بين هذا وهذا. هذه الدار دار العمل، دار التكليف، دار الابتلاء والامتحان. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتقي الله وأن يحافظ على ما أوجب الله ويتباعد عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ولهذا خلق، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، دعوة إلى الله، بر الوالدين، صلاة الرحم، إلا غير هذا مما شرع الله. وهكذا ترك المحارم التي حرم الله على عباده، تركها طاعة لله وتعظيما له من أفضل القربات. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: إن والدتي تصلي ولكنها لا تعرف الصلاة بصورة كاملة، فهي تعرف الفاتحة فقط، وعندما أعلمها تنسى بسرعة، فهل صلاتها صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صلاتها صحيحة، وعليك وعلى إخوانك تعليمها والاستمرار في تعليمها في أوقات كثيرة حتى يستقر العلم في قلبها. والفاتحة مجزئة، والحمد لله إذا علمت الفاتحة أجزأت، وإذا تيسر معها بعض السور القصيرة مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد وغيرها من السور القصيرة، إذا تيسر لكم تعليمها إياها فهذا خير عظيم. ومع الاستمرار والملاحظة تحفظ إن شاء الله. حتى الذي لا يعرف الفاتحة تصح صلاته إذا عجز عن تعلمها، يقرأ ما تيسر ولو بعض الآيات. فإذا عجز سبح الله وحمد الله وكبره وهلله في محل القيام في محل القراءة، ثم كبر وركع. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز ترك الصلاة أبدا، بل يصلي على حسب حاله، ولكن يتعلم، يلزمه أن يتعلم ويتقي الله في ذلك، ويلزم أولاد المرأة أن يعلموها إذا كانوا يعلمون أن يعلموها ويوجهوها، وهكذا يعلمون أباهم إذا كان جاهلا وهم يعلمون، يعلمون إخوتهم إذا طالب العلم معلم جاهل. هكذا المؤمنون يتعاونون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب عليكم أن تعلموها أنت وإخوانك، تعلموها وتصبروا بالحلم والكلام الطيب، لا بالنهر ولا بالغلظة، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق في الأوقات المناسبة من ليل أو نهار حتى تتعلم، مع الاستمرار الدائم حتى تتعلم. وهكذا أخواتكم، وهكذا عماتكم وخالاتكم، أحسنوا إلى الجميع. هذه الدنيا دار العمل، دار التعليم، دار التعاون، دار التكليف. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا محسن مرفوع أحمد من العراق عن الطريقة الصحيحة للتيمم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الطريقة الصحيحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، قال له: إنما يكفيك أن تمر بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض، ضرب بيديه الأرض بكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وهذا مطابق لقوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فاذا كان في السفر وليس عنده ماء او مريض لا يستطيع استعمال الماء ضرب بيديه كفيه الارض ضربه واحده ضربه خفيفه ثم مسح بهما وجهه كفيه، واذا علق بهما اضطراب كالنسخ نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه كفيه هكذا مسموع. يكفي ضربه واحده ضربه واحده تكفي هذا هو السنه، ولو ضرب ضربتين احداهما لوجه والثاني لديه لا باس، لكن الافضل والسنه واحده كما في حديث عمار يضربهما الارض او اذا كان عنده هنا فيه تراب او كيس او ما اشبه ذلك يضرب اليه التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. هذا هو التيمم الشرعي بالنيه، بنيه الطهاره، ويسمي الله وباسم الله كما يسميه الماء الوضوء. واذا ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين كما يفعل الماء، لان هذا يقوم مقام الماء. وفق الله جميعا. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي هذه رسالة وصلت إلى برنامج من الأخت ميم عين ساء. أختنا لها جمع من الأسئلة تسأل في سؤاله الأول وتقول هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا قصيرا أو خفيفا أمام محارمها؟ لا ينبغي لها ذلك، ينبغي أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة، تلبس ثوبا ساترا طويلا حتى لا تقع في فتنة ولا توقع غيرها في فتنة، لأن المحارم قد يفتن بعضهم بذلك، قد يكون فيهم فاسق، فلا يجوز لها التساهل في هذا الأمر. ينبغي أن تكون محتشمة بين محارمها من إخوة وأعمام وأخوال وأبناء، محتشمة تلبس الملابس الجيدة الحسنة الساترة غير القصيرة ابتعادا عن أسباب الفتنة، ولا مانع من أن يروا شيئا من رأسها تكشف وجهها ويديها قدميها لا بأس، لكن مع التستر في بقية البدن بعدا عن الخطر والفتنة، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه العلم وضعف فيه الإيمان إلا من شاء الله وكثرت فيه أسباب الفتنة. فينبغي المؤمنة أن تكون حريصة على التستر والحشمة حتى مع محارمها لئلا تقع في فتنة أو توقعهم في فتنة. رزق الله الجميع التوفيق والسلامة. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول بالنسبة لطلاء الأظافر سمعت أن المرأة إذا وضعته على أظافرها وهي طاهر جاز لها أن تصلي وإن انتقض الوضوء بعد ذلك، فنريد الجواب الصحيح بارك الله فيكم. إذا كان الموضوع على الأظافر لا جسم له فلا يضر، مثل الحناء الذي لا جسم له من تغمس أصابعها في الحناء من غير يكون له جسم أو ما أشبه ذلك من الدهونات التي لا جسم لها فإنه لا يضر. إذا توضأت ثم انتقلت الطهارة وعادت الوضوء وذلك عليها لا يضر، أما إذا كان له جسم كالذي يسمونها مناكير أو غير ذلك ما يكون الجسم على الظهر هذا لا بد من إزالته إذا أرادت الوضوء تزيل على أظفارها، يعني يمنع وصول الماء إلى الظهر فيزال، ولا بد من إزالته كما لو كان على ذراعها عجين أو طين يزال، هكذا على رجلها أو وجهها يزال، فهكذا ما كان على الأظافر من الشيء له جسم من عجين أو مناكير أو قطعة من الحنة لها جرم أو ما أشبه لا يزال. أما مجرد الصبغ صبغ الحنة في أظفارها صار له أثر صفرة حمرة أو غير ذلك من الأصباغ لا يضر هذا لأنه لا جسم له. نعم. أختنا تقول: هل للمرأة أن تتزين بالحنة وهي في أيام عذرها؟ لها تستعمل الحنة في أيام الحيض، في أيام النفاس لها أن تستعمل إذا كانت ليست محادة، ليست في عدة متوفر عنها. إذا كانت في عادية ليست في عدة متوفر عنها من زوج متوفر لا بأس تستعمل الحنة في حال حيضها أو في حال نفاسها، لا يضر ولو أنها غير طاهرة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: أنا فتاة مؤمنة ولله الحمد، لي أخ متزوج ووالده هو الذي يصرف عليه، لأن أخي هذا لا يزال يدرس في الثانوية، والمصروف الذي يعطيه والده قد لا يكفيه، فهل يجوز لي أن أدفع له الزكاة؟ ليس لك أن تدفعي له الزكاة، بل عليه أن يطالب أباه بحاجته أو يقتصد، لأن هذا قد يفضل إلى تساهل أو إسراف، فلينبغي في مثل هذا إرشاده إلى الاقتصاد أو سؤال أبيه باللطف والكلام الطيب الزيادة التي يحتاجها. أما أنت فتدفعي الزكاة إلى من تعرفي أنه محتاج وفقير، ولا تسهلي فيها، والولد في إمكانه أن يتصل بأبيه ويطلب منه الزيادة أو يقتصد في النفقة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل للفتاة غير المتزوجة أن تتزين وتضع على وجهها المكياج إذا كانت لا تخرج ولا تقابل الرجال الأجانب؟ نعم، لها أن تتزين في بيتها عند أهلها لا بأس، تضع زينة المعتادة في الملابس وتنظيف وجه وغير ذلك، وربما جاء من يخطبها فيراها على حالة حسنة، ربما تأتي امرأة تخطب تخطبها لغيرها، تخطبها لابنها ولأخيها وكذا، فتراها في حالة حسنة. المقصود أنه لا بأس بالتزين بالملابس وغير الملابس في بيتها بين أهلها وبين نسائها من دون أن تظهر ذلك لغير محارمها، فلا بأس بها، لا بأس بهذا ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. من جدة الأخت أم محمد هضيان بعثت تسأل مجموعة من الأسئلة، فتقول: أنا طالبة في المدرسة، فهل يجوز تأخير صلاة الظهر إلى حين الرجوع إلى المنزل، علما بأن الساعة قد تكون الواحدة والنصف؟ لا حرج في ذلك، اشتغلت بالدراسة والتي يسر لها أداء الصلاة في أول وقت لا حرج، يعني وقت الظهر بحمد الله متسع، فإذا كانت تصل بيتها قبل انتهاء الوقت فلا بأس بها، وإن صلتها في أول وقت فهو أفضل إذا تيسر ذلك. تقول إنها طالبة كما ذكرت في المدرسة، وعندما تريد أن تتوضأ لا يرتفع ثوبها إلى ما فوق المرفق نظرا لضيق الكم، فهل لها أن تمسح؟ ليس لها ذلك، وليس لها لبس ضيق، هذا لا يجوز، بل عليها أن تلبس لباسا يمكن حصره عن مرفقها حتى تصل المرفق، المرفق من الذراع لا بد منه، لا بد أن تصل ذراعها مع المرفق، والواجب عليها ترك هذا الضيق وأن تلبس لباسا تستطيع معه غسل مرافقها. نعم. نسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. عم الوالدة وخالها هل هم من محارمي؟ نعم، عمها وخالها من محارمها، قائلة المحرم كل من تحرم عليه بنسب كخالها وعمها وأبيها، أو سبب الرضاع أو المصاهرة كأبي الزوج وابن الزوج، هؤلاء هم المحارم، فالخال من المحارم والعم من المحارم، وإن كان خال أبيها وإن كان خال أمها وإن كان عم أبيها وعم أمها، فإن عم أبيها عم لها وعم أمها عم لها، وهكذا خال أبيها وخال أمها أخوالا لها، فهم محارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوالا لها وأمان. نعم. نويت إن استيقظت في منتصف الليل لأصلي الوتر وعندما استيقظت مبكرا صليت قبل أن أصلي الوتر، لكن أخذني الوقت قبل أن أصلي الوتر فأذن الفجر، فهل أصلي الوتر بعد دخول صلاة الفجر أو أصلي الفجر وأترك الوتر لما بعد الصلاة؟ إذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخر إلى الضحى، إلى الضحى بعد ارتفاع الشمس يصلي ما تيسر، يصلي ثنتين أو أربع، ثنتين ثنتين. فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصليها صلىها الضحى أربعا تسليمتين، وإذا كانت عادته خمسا فلم يتيسر له فعلها في الليل صلىها الضحى ستا في ثلاث تسليمات، وهكذا. كان عليه الصلاة والسلام في الغالب يوتر بإحدى عشرة، فإذا شغله مرض أو نوم صلىها من النهار ثنتي عشرة ركعة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، فإن صلىها ثنتي عشرة يعني ست تسليمات يسلم يقول الاثنتين عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع للأمة اقتداء بها عليه الصلاة والسلام. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة أختكم في الله فامين تسأل وتقول: ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائمة لعفافها، ولذلك فهي ترى لا حاجة لها للزواج، بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يستهزئ بالدين ويسخر من الملتزمين به، لذلك فهي تحرص ألا تكون أسرة في مثل هذا المجتمع خوفا من الانحراف والضياع؟ التوجيه لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. المشروع للمرأة والرجل هو الزواج، هذا هو المشروع للشباب والفتيات، هو الزواج بما فيه من إحصان الفرج وغض البصر وتكفير النسل وتكفير الأمة. وقد قال الله عز وجل في الكتاب العظيم: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع النباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل ويأمر بالزواج ويقول: تزوجوا الولود الودود فإني مكافئ منه يوم القيامة. فالمشروع للشاب وللفتاة المبادرة بالزواج والحرص على الزواج، كما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها. والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم، فلا يليق بالشاب وهو قادر في أن يتأخر عن الزواج، ولا يليق بالفتاة أن تتأخر عن الزواج إذا خطبها الشخص المناسب. لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس فهي أعلم بنفسها، إذا كان لا شهوة لها أو بها عيب يمنع الزواج من شدد في الفرج أو ما أشبه ذلك، المقصود هي أعلم من نفسها. إذا كان عذر شرعي تقول لها: عذر شرعي ما ترى من الزواج ولا تريده، هي أعلم من نفسها. لكن ما دام أنها ليس بها مانع فإن السنة لها والمشروع لها أن تبادر بالزواج إذا كان الخاطب كفؤا مناسبا في دينه. أما إذا ما تيسر لها الكفؤ فهي معذورة، إذا خطبها الأشرار المعروفين بالفساد وترك الصلوات أو الشكر أو بغير هذا من المعاصي فهؤلاء لا يرغب فيهم. والكافر تارك الصلاة لا يجوز له نكاح مسلمة. المقصود إذا خطبها الكفؤ فمشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك ولا تبقى عانسة من الزواج لما في هذا من الخطر ولما في ذلك من مخالفة السنة. أما إن كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها فيعلم بنفسها، أو لم يتصلها خاطب يصلح لها لأن الجو والمجتمع عادي مجتمع فاسد لم تجد فيه من يصلح لأن تزوج فهي معذورة. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا تقول فيه: ما حكم الشرع في من يعطي للفقراء أو يتبرع من مال أبيه أو يعطي من يطلب حاجة من البيت دون أن يخبر أباه أو أمه ولا وهو لا يعلم أنهم هل سيوافقون أو لا؟ ليس له يتصرف إلا بإذن صاحب المال، كان مال مال أمه يستأذنها، وإن كان مال مال أبيه يستأذن أباه، إلا ما كان معروفا بينهم أنه لا بأس به كفضل الطعام وأشبه ذلك مما جرت العادة بأنه يصرف في الفقراء فلا بأس. أما الشيء الذي لم تجد العادة بينهم أنه يخرج إلا بإذن فإنه يستأذن، والشيء الذي جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى إذن. والناس يختلفون في العرف، البلاد والقرى والبوادي يختلفون في هذا، فإذا كان يعرف الولد أن من عرف أبيه وأمه أنهما لا يمانعان في الصدقة بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس، وإذا كان يشك في ذلك فليستأذن، كان مال أمه يستأذنها وإن كان مال أبيه يستأذنه، وليس له يتصرف إلا بإذنهما فيما لا يعلم أنهما يسمحان به. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم.